السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا أعتذر لحضراتكم عن تخلفنا الأسبوعين الماضيين، ولكن الله وحده يعلم ماذا كانت الظروف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم، إنه سميع مجيب الدعاء. في واحد جالبي شاء الله يعزك. إن شاء الله تعالى نستأنف اليوم حديثنا بإذن الله تعالى عن تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء كنا قد التقينا فيه، كنا نتحدث عن المنن التي عددها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى، والتي بدأت بقول الله سبحانه وتعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. إلى آخر ما ذكرته هذه الآيات الكريمات. وأعتقد أننا تحدثنا عن بعض هذه المنن، وكانت نهاية المطاف حينما وقفنا عند هذه المنة: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذه كما قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه هي المنة الرابعة التي يذكر الله سبحانه وتعالى أنه تفضل بها على سيدنا موسى. وقلت لكم إن هذه الآية لكي تفهم جيدا لابد من العود إلى أو الذهاب إن صح التعبير إلى آيات أخرى تكمل لك السورة، فيكتمل لك الجمال والتمام والكمال. وقلت لكم من قبل إن القرآن الكريم يأتي بالقصة في أكثر من موضع ويتحدث عنها، ولا يكون ذلك تكرارا، وإنما الله سبحانه وتعالى يأتي بجانب منها هنا وبجانب منها هنا، وقد يكون الحديث عن واقعة واحدة في وقت واحد، ولكنه يأتي لك بجانب من هذه الواقعة ويأتي لك بجانب آخر في مكان آخر. هذا كما يقول علماء البلاغة أدعى إلى التشويق وأبعد عن الملل، يعني بعض أرسلك أرسلك أرسلك كله وراء بعضه قد تمل أو تقول كمل بعدين، لكن حينما تسمع أن هذا جانب وهناك في سورة أخرى جانب آخر، بيجعلك تسارع إلى فتح السورة الصورة الأخرى. وهذا أيضا من دواعي أن يبحث الإنسان وأن يتنقل في جوانب القرآن الكريم. كما قلت لكم هذه الصورة يعني تجملها وتكملها صورة القصص. الله سبحانه وتعالى احنا قلنا ان منة الله سبحانه وتعالى اذ اوحينا الى امك ما يوحى الا اوحى الله هذه كانت منة ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وبعدين تأتي منة اخرى يعني اليم ما يحمله ويدي فين يأخذه عدو لي وعدو له. وبعدها ربنا يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. هذه أيضا منن. وجاءت هذه منة إذ تمشي أختك. اللي حاصل كما صور لنا القرآن الكريم أن أم موسى بعد أن وضعت وليدها في التابوت وألقت به في اليم, وعبد الله بن عباس بيقول إن اللي حصل إن فرعون قالوا له وقد أمر بتقتيل وتذبيح كل ذكر يولد, وقلنا إن شاء الله لهارون أن يكون من أهل النجاة, تمام. وقالوا من أهل النجاة, البعض قال إن هارون ولد قبل أن يصدر الحكم من فرعون, والبعض الآخر وهذا هو الراجح من الرجل عبد الله بن عباس في حديث طويل ذكره عبد الله بن عباس وذكره النسائي وابن جرير عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بيقول إني لما بدأ فرعون يقتل كل الذكور اجتمع به ملأه, الملأ اجتمع معاه وقالوا لو ظللت على هذا الحال لأصبح في بني إسرائيل إلا النساء, مش ما فيه النساء هتقعد تذبح الذكور, ما فيش ولا رجل هيطلع, كل رجل هيشيخ ويموت مش أي غيره, إلا هتبقى النساء. إلى أن يتحول أيضا النساء في وقت من الأوقات إلى أن تصبح المرأة بلا زوج, فعاقف الأمر على النساء إلى أن يدركهن أيضا الموت. فقالوا فمن يقوم على خدمتنا, إنهم فعلا كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل أهل مصر, وكانوا يسموا القباطي. القباطي دي مش عشان يدينوا بالديالة النصرانية القتلة, ده كان لقب ليهم لأهل مصر. فقالوا له طيب, وهو كانوا بيستعبدوا كما قلت بني اسرائيل بالنسبة لهم كانوا خدم وكانوا رعاع وكانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا, فكانوا بيستعبدوهم. فالنتيجة انه قالوا طيب من نستعبد ومن نستخدم, هذه مشكلة. طيب ماذا ترون؟ قالوا نقتل عاما ونترك عاما, ذرية السنة دي 97 نسيبها 98 موت خلاص, تمام. حتى ولو تفلت النبي, يعني على الفرض على حد تعبيره من النبي جه في السنة اللي ما فيهاش قتل وعدى, سيكون ذكور بني إسرائيل قلة لا تأثير لهم ولا خوف منهم خلاص. هذه كانت الفكرة أو هذا ما استقر عليه رأي الملأ. ومن هنا قالوا إن البعض بيقول إن الفارق بين موسى وهارون كان سنة عام, بس هارون جاء في العام اللي فيه عفو وموسى جاء في العام اللي فيه قتل. فحدث ما قلته لكم ان يأتي اليها ملك ويخبرها بما سوف تفعله, بعدين تقذفه في التابوت وتقذفه في اليم, تمام. والملك يخبرها بان فيه وعد من الله, اما رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. يبقى فيه كم يعني وعد ليها, حتين اهو يرجع وكمان يصبح من الايه من المرسلين, تمام. فاللي حصل ان هي القت به في اليم وطلبت من اخته كما تصور سورة القصص, قالت لاخته قصيه. القص هو تتبع الاثر, تمام. وعشان كده بيسموا الحكاية قصة, انك المعلومة فيها بتتبع المعلومة, تمام. تقعد تجيب المعلومة والمعلومة والمعلومة, ما هي القصة كده مش كده. فالقص هو التتبع والقصة فيها تتبع الاحداث. فقالت لأختي قصي تتبعي. فالقرآن بيقول فبصرت به عن جنب. عن جنب يعني ايه؟ لا انت عكست المعنى تماما. الشيخ ما بيقول جنب يعني قرب, لا ده ايوه الماء. انا بقول له ما انا قلت له انت عكست المعنى, انا هتفهم ازاي يا شيخ محمد؟ فبقول له انت عكست المعنى تماما. جنب يعني عن بعد, عن بعد, والجنب هو البعد مش القرب. لا، وده للاسف المعنى ده بيلتبس على كثير من الناس. ولما تحب تعرفه قوي اقرا في سوره النساء في قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى القريب والجار الجنب. الجنب يعني ايه؟ يعني البعيد. يبقى خلاص ربنا عن جنب يعني عن ايه؟ عن بعد. وعشان كده اللي بيبقى بعيد عن الطهارة بنسميه ايه؟ جنب. جنب الجنب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بعيد عن الطهارة. خلاص يبقى عن جنب يا شيخ ماهر، يبقى عن ايه؟ عن بعد. يبقى خلاص ورد ليه عن جنب يعني عن ايه؟ عن بعد، لانها متقربش منه، لازم تراقبه من بعيد حتى لا يدرك امرها احد، وهذا هو الشيء الطبيعي. تمام. فاللي حصل ان القرآن بيصور ايضا الصورة في سورة القصص لم تأتيها هنا في سورة طه، ان بعد ما الام نفذت والقت وخرجت الاخت علشان تتتبعه جاءها الشيطان تقذفين بولدك في اليم كذا كذا كذا كذا كذا لان يذبح امام عينيك فتواريه بيديك في التراب هذا خير لك من ان تلقي به الى الشيطان والى الاموات. الشيطان الشيطان شيطان. تمام. فبدا الشيطان يعني يعترك عليها ذهنه. واحنا عندنا دايما، ودي فعلا ما احنا دايما نقوله، انا وانا دايما اقوله، اقول انا احب الي ان ولدي يموت وادفنه بايدي احسن ما يتوه بعيد عن عيني وما اعرفش ايه اللي جاري له، ما اعرفش ايه اللي جاري له. فلما يتوه ولا يموت، انا اسال اي واحد كده، لو ابنك قاعد تايه طول العمر ده ارحم لقلبك ولا لما يموت قدام عيلك؟ فهو الشيطان بدا يتنزعها من هذا الباب. وعشان كده القران بيجي يصور حالها بعد ما عملت كده في ابنها، عشان ما تعتقدش برضه ان المساله سهله، شالت ابنها ورمته وخلصت على كده. الام ام والقلب قلب، وعشان تعرفوا قلب الام قد ايه بينفطر على الابن. فسبحان الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واصبح فؤاد ام موسى ايه؟ فارغة. شوف التعبير، اصبح فؤاد ام موسى فارغه. فارغه الان. الفؤاد هو القلب، القلب. فلما يقول اصبح فارغه يعني عايز اقول لك اصبح لا شيء يشغل قلبها الا ابنه. فضي، لا بتفكر لا في اكل ولا في نوم ولا في شرب ولا في لبس ولا في مال ولا في اي حاجه، كل ده اتمح. وده دليل على ان الابن لدى الام اغلى من اي شيء، اغلى من اي شيء. فاصبح فؤادها فارغ، مفيش حاجه بتشغل قلبها الا مين؟ الا موسى. بدليل انه قال وان كادت ليه لا تبدي به، قال ان ايه؟ اوشكت انها تصرخ وتخرج تقول ولدي ادركوه هو في النيل. والكل بقى يعرف اللي ده ابنها وهي رميته في النيل، وتبقى مشكلة. يقوم ربنا يقول: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. خلاص، يبقى تثبيت القلب جاءها من مين بقى؟ ودي منا، ودي منا برضه والله، أن ثبت قلبها لأنها كادت أن تفضح أمرها وأمر ولدها مما يعني نزل بقلبها من الجوى والألم والحزن وكذا وكذا وكذا. ولذلك القلب بقى مفعم بالحزن على الولد، بدليل ان ربنا بيقول هيقول: كي تقر عينها ولا تحزن. يعني ده معنى هذا ان الحزن بقى سيطر عليها تماما. يقول طبعا كل ده الاخت في غيبه خارجه بتتتبع، فراءتهم حينما اخذوه. ولذلك بيقول ابن عباس انها عادت فاخبرت امها انه اخذه آل فرعون، فتذكرت ما نبئت به: ياخذه عدوي وعدو الله. احنا دايما نقول للناس حاجه، ان لما بيجي انسان يخبرك بامور فاذا صدق في اولها فتنتظر صدقه في ثانيها وثالثها. خلاص البشائر جت كده صح كده، ولو كذب في اولها ها حتى لو كان في افتراض ان هو يصدق بعد كده برضه هتبقى مفترض فيه الكذب برضه. خلاص، فهي اول البشائر ياخذه عدو لي وعدو الله، فخذوا فعلا. خلاص، ثم تاتي بقى منا من الله. ايه المنه؟ ان زي ما قلت لكم ان آسيا امرأة فرعون شافته وقالت لا تقتلوه قرة عين لي ولا سبوه، وبعدين يسبوه، قالت لا تنجب أولادا خلاص، فسبوه. فلما تركوه بدوا عايزين يحفظوا له الحياة، وربنا سخر ديل علشان يسعى إلى حفظ حياته، ها اللي المفترض أن يقتله يسخره بقى اللي يحفظ حياته. طيب هاتوا مراجع ترضعه، ما مرات فرعون كانت غير مرضع، هاتوا مراجع ترضعه. ربنا يقول ايه؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. حط تحت كلمة وحرمنا 30 خط حتى تعلم ان هذا ما تم الا بارادة من؟ الا بارادة الله. كل مرضع يجيبوها تلقموا سديها يرفضوا، تلقموا سديها يرفضوا، وكأنه بينزل في فمه حنظل. ده ترتيب مين؟ بس وحرمنا، بس حط تحتها بقول لك 100 خط. فبدأوا يعلنوا من يرضع هذا الطفل. والبعض بيقول اني اخت موسى كانت تعمل في بيت فرعون شغالة هناك، فقالت بقى لا أدلكم على اهل بيت يدخلونه وهم له ناصحون، انا اعرف ناس طيبين وممكن يرضعوا. فقالت طب شوف، فذابت الى امها. فجاءت الام، بمجرد ما احتضنت موسى التقم ثدياه، قالوا بس هي دي. فيجي فرعون وامراته يقول لها طيب امكثيها هنا نهيئ لك المكان ولك ما تودين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وارضعي. فتعللت ببيتها وحالها، قالوا خلاص ارسلوه معها ولها كفالته ولها اجرتها ولها مؤنته، يعني بعتوا لها اكل ولبس وغياض وهي بتاخد مرتب، ويرسل لها الهدايا وتوفر لها حياة كريمة علشان ترضيها. وكذا بتقوله بمزاج. يعني عبد الله بن عباس بيقول سبحان الله، هذه الام الوحيدة التي كانت ترضع ولدها وتأخذ اجرا، يعني هات الام بترضع ابنها تاخد فلوس. الام الوحيدة التي كانت ترضع ولدها وتأخذ أجرا. وشوف بقى يعني قمة الإعجاز، إن مين اللي بيدفع الأجر؟ عدوه. إيه ده؟ عدوه هو اللي بيدفع الأجر. فتأخذ ابنها وترجع ويبقى في حضنها وتبص له وتشوفه وتربعه وتأكله وتربيه وتحنو عليه وتبقى هي كل حاجة بالنسبة له ومعاه، ومكفل لها الحماية من بيت فرعون، وبيدفع لها أجر ومال من بيت فرعون على تربيته، على تربيته. فصدقت الثانية إن رادوه إليك. وهنا كما قلت لك شبال القرآن بيقول إيه؟ فرجعناك. يعني مين اللي رجعه؟ مش فرعون، هو ده ترتيب ربك، هو اللي حرم المضارع، هو اللي خلاه لا يلتقم الا سد امه، هو اللي خلى فرعون يدفع خلاص. فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. الفرق بين تقر عينها وتحزن، الفرق بين الاثنين؟ بيقولوا، وانا عجبني التعبير ده قوي، انت طلعت حاجه غريبه جدا. الانسان هو حزين يعيط، ولما يفرح قوي يعيط برضه، خلاص. ايه الفرق بين الاثنين؟ فيقول دمعة الحزن ساخنة، حتى ما تبقى حزين وبتعيط كده لا الدمعة لا سخونة وليها طبع سيء على النفس كده. يقول ودمعة الفرح باردة، الدمعة نازلة منك وانت مبسوط قليل عين ونازلة كده لكنها بتزغلط على، يعني واخد بالك، على خدك كده، تمام. فعشان كده بيقولوا دمعة الحزن تورث في العين الجمود والأسف عشان حر، ودمعة الفرح تورث الايه؟ السرور والانبساط، فالعين تقر تبقى سعيده، الدموع ديت الناس بتغسلها كده بفرح خليها تشوف قوي حلم. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الانسان قد تقر عينه ولكن قلبه حزين. هات واحد قعده وسط خضره وماء ومنظر طيب، هتلاقي العين ايه؟ طريره مش كده اللي مبسوطه بالمنظر ده، لكن القلب من جوه حزين. تكتمل سعاده الانسان بان تقر عينك ويفرح قلبك. وعشان كده بيقولوا ليس كل ما تراه العين وتقر يفرح القلب. يعني ممكن تشوف حاجه تبسط عينك لكن برضه ما تفرحش قلبك، برضه قلبك لسه حزين. وممكن تشوف حاجه تبسط عينك وتفرح قلبك. فام موسى ابنها في غيبه لو وردتها منظر لزرع جميل يقر عينها، يقر عين لكن يفرح قلبها. ايه اللي يقر عينها ويفرح قلبها بقى؟ ان هي ترى بقى، وده اللي حصل. إنا ردوه إليك فرجعناك إلى أمك. فاكتمل لها أن قرت عينها وانتزع الحزن من قلبها. خلاص يبقى دي كي تقر عينها ولا تحزن، ولا تحزن. فاكتمل لها سرور العين وسرور القلب. ودي منا ولا مش منا؟ قمة المنة. إن زي ما قلت لك شوف يعود إلى الأم وترضع الأم وينفق عليها كمان. ولذلك لما شب وكبر قالك عرف أنه أنها أمه، وعرف أنه من بني إسرائيل، وعرف وعرف وعرف وعرف، وظل محتفظا بهذا السر لنفسه بس بقى عارف خلاص. وقالوا شوف بقى الجمال اللي حصل، إن فرعون بدأ يجعل لبني إسرائيل كيان من أجل مصر، وبدأ أهل مصر من قوم فرعون يعني يخفون العبء والمعاملة السيئة عن بني إسرائيل لأجل موسى، عارفين إن ده من بيت السلطة. وبني إسرائيل بحكم الواقع في نظرهم أصبحوا يقربوا لموسى إيه؟ أصبحوا يقربوا له إيه؟ خلاله. مش هي اعتبروا إن دي امرأة غريبة، ده واد لقيته خلاص، ودي امرأة غريبة رضعته. بقت أم، وبني إسرائيل بقوا إيه؟ خلاله. فعملوا لهم حساب كده شوية. فنفح حتى يعني مش يعني نفسه بس لا، وبقى معروف ان اي واحد من بني اسرائيل يبقى قريب لموسى. وموسى ده مين؟ ده المتبنى في بيت فرعون، بيت الملك. حسابات المساله دي برضو ليها عندهم حساب، كل دي حسابات ربك سبحانه وتعالى. ما كانت في بال احد ولا في خاطر احد، ما لا في بال احد ولا في خاطر احد، سبحان الله العظيم. فكانت من يبقى فرجعناك إلى أمك كي تقر إيه؟ عينها ولا تحزن. دي المنة رقم 4. المنة رقم 5 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يحكي بقى قتلت نفسا برضو هنا الكلام مجمل. وإحنا دايما نقول إن في حاجة نسميها المجمل وحاجة نسميها المفصل. أقول تاني، حاجة نسميها المجمل وحاجة نسميها المفصل. خلاص. المجمل إن يجي نص في القرآن الكريم في اختصار وعايز بسط. النص اللي يجي يبسط ده نسميه إيه؟ المفصل. والنص اللي عايز ينبسط ويتوضح نسميه إيه؟ المجمل. خلاص. فأحيانا بيجي الإجمال عن طريق السنة زي أقيموا الصلاة، هذا مجمل. يجي استفلال التفصيل عن طريق السنة، أقيموا الصلاة ده مجمل. طب نصلي إزاي؟ كم ركعة؟ أوقات الصلاة، ولو حصل لي سهو في الصلاة، واخد بالك؟ كل دي تفاصيل إحنا عايزينها تاخدها منين؟ من السنة. يبقى لفظ القرآن جاء مجملا والتفصيل جه منين؟ من السنة، وده نوع من أنواع البيان التفصيل. خلاص. آتوا الزكاة في إيه؟ ولما يبقوا معايا قد إيه؟ وأطلع قد إيه؟ وفي وقت إيه؟ ده تفاصيل أنا محتاجها برضه. خدت التفصيل منين؟ من السنة. هنا اللفظ اللي معاه في سورة طه ده مجمل، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتون. قتل ازاي يعني؟ ويا ترى اي نوع من انواع القتل اللي وقع من موسى؟ لان احنا سنتكلم عن انواع القتل، خلاص؟ فاي نوع من انواع القتل؟ وقتل مين؟ وليه؟ القرآن، نفس القرآن هيديك بعض اجمال بعض تفصيل، والسنة تديك البعض الاخر، فبعض التفصيل يأتي في سورة القصص برضه، تمام؟ فربنا يتكلم في سورة القصص يقول ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. المدينة اللي هي مصر، نزل في مصر شارع مصر، تمام؟ وده لما كبر زي ما ربنا قال لما بلغ اشده واستوى، فنزل ماشي. فايه اللي حصل؟ والقرآن بيقول على حين غفلة من اهلها، عبد الله بن عباس بيقول على حين غفلة، كان ذلك في وقت الظهيرة اللي هو بيسميه وقت القيلولة، اذا بتقول في عز الظهر كده. فالاصل الناس بتقيل في هذا الوقت، حتى ايام لما كان في كفر الوقت ده كان له. النهاردة انت لا في ظهر ولا في عصر ولا في ليل ولا في نص ليل ولا في فجر، شياطين مالين الشوارع. فهمش ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده العيال بتلعب في الشارع كورة لحد الفجر. ايه ده؟ ايه ده؟ فسبحان الله. فشوف قلنا الحين غفلة، كل الناس كانت مغفلة كده خلاص وقت القيلولة ده. فايه اللي حصل؟ فوجد فيها رجلين يقتتلان، اتنين بيتخانقوا مع بعض، بتعبير بسيط جدا، اتنين بيتخانقوا مع بعض. بس القرآن بيصور بقى بيقول ايه؟ هذا من شيعته وهذا من عدوه. تاخد مين اللي من شيعته ومين اللي من عدوه؟ فتفهمت كده على طول ان اهل مصر اللي هي بقى اللي بيقول عليها حضارة الفراعنة كانوا اهل كفر، ما يشرفش موسى ان ينتسب اليهم. عشان نيجي ننتسب لحضارة الفيس، لحضارة البهايم، ما حضرتنا حضارة الاسلام. يقول لك حضارة المئة الف سنة، قال لي حضارة مين يعني؟ عباد البهايم وعباد الشمس وعباد القمر، حضارة المتخلفين مئة الف سنة. لا يا بابا احنا حضرتنا حضارة الاربعتاشر الف، الاربعتاشر قرن. قال لي حضرتنا اللي هي حضارة المسلمين، الاسلام اللي احنا شرفنا اللي احنا ننتسب اليه، حضارة لا اله الا الله محمد رسول الله. اما حضارة اله الشمس واله القمر واله البحر واله الجمال واله الخيبة واله النصب واله الضلال، ما نعرفش عنها حاجة. هم ينتسبوا ليها، يلا نسأل الله ان يحشرهم معه، يلا، لكن احنا براء منها الله، تمام؟ فالقرآن يعني لا يشرف موسى ان يكون من شيعته، ده يعني المصري، لا مش يشرفوش من شيعته لو من بني اسرائيل، من شيعته يعني من اهله، من اهله. وكانت ناس عندهم فكرة بالكتاب، طب هم اقرب الناس اليه، لكن التاني من عدوه. طب من عدوه كان بينهم من موسى ايه؟ كان بينهم من موسى ايه؟ كان بينهم من موسى ايه؟ العقيدة يا ابني، كل من خالفك في العقيدة فهو عدوك. وانا قلتلكوا الكلمة دي من قبل، يأخذه عدو لي وعدو ايه؟ لا، قلتلكوا الكلام ده ألف طفل رضيع، عدو له وكالعرف ولا في بينه قال ايوه. لان الاصل كل مؤمن حتى اول ما يتولد كل كافر عدو له، هذا قاعدة كده. ولذلك تعرف ده كمان لما بيبطشوا بيه، يعني لما بيبطشوا بالمسلمين زي ما حصل في البوسنة والهرسك، لا بيرحموا لا صغير ولا كبير، فالصغير عندهم عدو ليه من عارف ما هيكبر ويعديه. وانا قلت لكم قاعدة، خدها قاعدة، كل من خالفك في الدين والعقيدة فهو عدوك على طول كده، مهما جعجع البهائم ومهما بقى يبدو لك من حب لا تنخدع بهذا. نعم، مين كان فيهم؟ انبياء ورسل، كان قبل موسى في انبياء ورسل، وان من امة الا خلا فيها نذير، خلاص. ايوه، كان قبل سيدنا موسى كان فيه كل انبياء بني اسرائيل من داود وسليمان ويعقوب وأولاد يعقوب كل ده كان في بني إسرائيل. فكان بيتناقل فيهم رسل وأنبياء وكانوا أهل كتاب أهل أي كتاب ده الكتاب ده لكن كانوا أهل كتاب خلاص. فمن الأقرب لموسى؟ فالقرآن قال هذا من شيعته من شيعته أقرب دليل واحد ويعتبر قريب إليه في العقيدة وهذا من عدو لأهل كفر فبعدوه على طول. فالقرآن بل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استنجد به أدركني يا موسى. وأنا قلت لكم أن بني إسرائيل بعد ما يعني أرضعوا موسى في نظام ما معرفوش الأصل الحكاية لكن هم في نظر نفسهم هم أخواله خلاص فكانوا دائما يستعينوا به فكان شيء طبيعي أن يستغيث ويستعين به. شاف موسى ده اللي رضعناه وأكرمناه وكذا وكذا وكذا ودائما يتوسط لنا ودائما مش عارف وهو سندنا فرأى فاستغاث به والكل كان أعلم قوته وجلده كما يعرفين أنه قوي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فإن اللي حصل القرآن قل فركزه موسى فقضى عليه مات. هنا اللي حصل ايه؟ قل وموسى قتل نفس سمي القتل ده ايه؟ سمي القتل ده ايه؟ وهنا بقى لازم تفهم وتعرف انواع القتل بقى. القتل كام نوع؟ القتل كام نوع؟ لا لا لا ما فيش شبه خطأ. مش حاجة اسمها شبه خطأ. القتل أنواع ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. والخطأ كام نوع؟ تقول لهم لا عشان فيش شبه خطأ. مش حاجة اسمها شبه خطأ. في عمد وشبه عمد وخطأ. الخطأ كام نوع؟ الخطأ نوعين: خطأ في الفعل وخطأ في القصد. طيب نفتح الكلام ده شوية. أولا القتل العمد. ما هو القتل العمد؟ القتل العمد أن تعمد إلى شيء معد للقتل معروف نشيد بالموت وتقصد به القتل. يبقى الآلة اللي انت مستخدمها آلة أصلا قاتلة وانت واخدها وقاصد بها فعلا اللي اختقته فيه زي السكينة والمسدس خلاص. ثاني بقول انتوا مهتمين قوي بالقتل ناويين على ايه بالظبط؟ بقول القتل العمد انك تعمد الى آلة قاتلة معروف انها قاتلة وتقصد بها فعلا القتل. فزي ما قلت بتروح واخد سكينة بتروح واخد خنجر بتروح واخد سيف بتروح واخد مسدس معلوم ان الالات دي ايه قاتلة وتروح تقتل بها فعلا ده القتل العمد. شبه العمد ان تعمد الى شيء ليس معدا للقتل ولكنك تريد به الايذاء. خد مثلا كرباج صوت يعني الصوت ده قتل مضرب واحد جلدتين ده قتل لكن انا متعمد بيه الاذى ان انا عايز اضربه فعلا عايز اضربه فعلا. فوقت حضرتك ضربه خبطت واحدة بالصوت انت لا تقصد قتلا انت تقصد ايه ايذاء دون القتل لكن اقصد اذى بس دون الايه دون القتل. والآلة اللي انت استخدمتها ليست معدة اصلا لايه للقتل فرحت ضارب بيها وهو على زي ما تقولوا بقى كان مرهون على دي بقى خبطت جلد راح ميت سميه ايه شبه عمد. زي ما واحد واحد قدامي مثلا مضايقني ورحت ماسك علبة الشريط دي ورحت ضربه بيها انا اصلا ضربه بيها واقصد احقق فيه اذى لكن انا اتخيل ان دي تموته فروحت راقعه بيها راح ميت كان مرهون عليها خلاص. اذا بتقولوا يعني ها ده تسميه ايه؟ سميناه شبه عمد ونشا ليه عمد ليه؟ لان انا ما عمدتش الى اله قاتله ولم اقصد فعلا قتلا. لكن سمي شبه عمد لأنما في نيتي برضو الإيه؟ الإيذاء. الإيذاء خلاص؟ ده في العمد وشبه الإيه؟ وشبه العمد. طب والخطأ؟ قالوا الخطأ نوعان زي ما قلت، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. الخطأ اللي في الفعل صورته أنا طالع أصطاد فخدت البدوية لقيت غزال معدي بضرب ما جاتش في الغزال جات في واحد، ده اسمه خطأ في الايه؟ في ايه؟ في الفعل. أنا قصدي أضرب غزال واحد جا فيه خلاص، خرجت لأفعى على صيدا فعلت جريمة، فعلت جريمة ماشي خلاص، وده بيسموه الخطأ في الايه؟ في الفعل. ماشي بعربيتي طصيت واحد، ده برضه بيسموه خطأ، وخطأ في الايه؟ في الفعل خلاص، سموه خطأ في الفعل. الخطأ اللي في القصد بقى ان انا ارى رجلا اعلم انه كافر وهو من قوم حرب علينا، فشفت واحد يعرف انه كافر وقومه داخلين في حرب ضدنا، فأخذت قول الله تعالى واقتلوهم حيث تقسموه، فرحت رايح عليهم موته، فبعد أن قتلت خبرت أنه قد أسلم، ده بيسموه خطأ في الايه؟ في القصد، أنني قصدت أن أقتل مشركا فقتلت ايه؟ ها؟ بس سموه خطأ فين؟ قصدي أنا بقتله لشركه، فاتضح ان امره على خلاف قصدي انه مسلم، فليس مخطأ في الايه؟ في القصد. هنا اللي فعله سيدنا موسى، اتنين بيتخانقوا واحد مغلوب على امره من شيعته والتاني مفتري، فالقرآن بيقول وكزاه موسى، الوكز هو الدفع بمجامع اليد، خبطه كده او كده خلاص، فالراجل مات. سميها عمد ولا شبه عمد ولا خطأ؟ وإذا كان الخطأ يبقى خطأ في الفعل ولا خطأ في القصد؟ سميه ايه؟ أديني شرحت لك أنواع القتل اهو، تحط أنت تحت أنهي بند في البنود دي، العمد ولا شبه العمد ولا الخطأ؟ وإذا كان الخطأ يبقى خطأ في الفعل وخطأ في القصد. سموه ايه؟ ها؟ شبه عمد. ها؟ كل اللي انا سمعته خطأ. هو خطأ، وخطأ في القصد. وخطأ في مش في الفعل. لان احنا قلنا خطأ في الفعل ان انا بضرب حيوان جت في انسان. ما انا بقول اهو انا بضرب حيوان جت في انسان. لكن ده خطأ في القصد ليه؟ اقول لك خطأ في القصد ليه؟ لان انا بقول انه سيدنا موسى قصد ان يزجره، هو لما دفعه كده كان بيدفع عشان يموته، امال دفع ايه؟ قصد ان يزجره فمات الرجل، فقصد شيئا فوقع على خلاف قصده. لا، شبه العمد فيه نية الايذاء، لكن هذه فيها دفع ونفش وزجر، وهكذا اختلط الامر عندك. تمام، احنا قلنا شبه العمد ان انا قايم عايز اعمل ايه؟ أأذي. طب وسيدنا موسى كان عايز يأذي؟ ما كان عايز ايه؟ يذكر الله. وانت لما تمنع ظالم من ان يظلم، يعني شاف واحد بيضرب واحد وتمنعه، تبقى قصدك تأذيه؟ يبقى ده إيذاء؟ لا لا والله، انا انفع هذا وذاك للاثنين، اللي انا باخد على ايده واللي انا بنجيه، فلا في هنا في نفعية. لكن ولذلك انا بقول كان قصده الزجر وده نفع، فمات الرجل فيه خلاص، فسموه خطأ في القصد لأنه قصد زجرا فوقع قتله. خلاص، تفضل. أنا بقول وكما قلنا ده كان قتل خطأ، والخطأ هنا كان خطأ في الايه؟ في القصد، قصد زجرا فوقع ايه؟ فوقع قتله. تمام. ها هؤلاء القوم الكفرة بزعامة هذا الكافر فرعون هيقبلوا هذا الكلام؟ فنظرهم بقى موسى أصبح متحيزا لبني إسرائيل وهو قتل نفس وبقت شغلانة بقى ولن يرحم في هذا خلاص. وهتقوم الدنيا ولا تقعد التعصب بقى للجنسيات وكذا وكذا وكذا إلى آخره. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول دي تفاصيل قتل هذه النفس يعني. وطبعا القصة لا يعني كمان لكن أنا يعنيني الجزئية دي فقط. فاللي حصل القرآن بيقول وقتلت نفسا والقتل اللي عرفنا كان ايه فنجيناك من الغم. الغم والعياذ بالله حالة بتعثر القلب وتجعل الصدر يضيق ودي بقى بتصيب الإنسان إما من خوف من أمر دنيوي أو خوف من أمر أخر. خلاص ففي إنسان بيغم لدنيا وفي إنسان بيغم لأخرى وفي إنسان بيغم للاثنين. خلاص فيبغنا فنجيناك من الغم. طب الغم اللي حصل لموسى ده كان لأمر دنياوي ولا الأمر الأخراوي ولا الاثنين؟ ولا الاثنين. ها أمر ليه الاثنين؟ أمر دنياوي انه كان يخاف من فرعون وملئه ان هم هينتقموا لهذا القتل. ولذلك القرآن بيقول كده دخل المدينة خائفا ايه ويترقب. فما فيش شك ان غدر البشر ده برضو لازم نعمل له حساب. وده اللي سواه القرآن لما بيتكلم عن سيدنا داود وهل اتاك نبأ الخصم اذ دخلوا المحراب اذ دخلوا على داود ايه ففزع منهم. دي مسألة ليها تأثير مش كده خلاص هنجرده من بشريته بقى. فالقرآن صور انه داخل المدينة خائفا ايه يترقب عمال يلتفت حواليه ايه اللي بيدبر له ترى هيقرروا في ايه هيعملوا في ايه يخضروا بيه يموتوه كذا كذا. دي ليها تأثير على الانسان. ربنا نجاه من الغم الدنيا وده ولا ما نجاهوش؟ ده غم تأثيره الدنيا. فنجاه ولا ما نجاهوش؟ نجاه. المسخر ياتي اليه رجل مؤمن يقول له ان الملأ يأتمرون بك ليه يقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فتكون النتيجة انه يخرج ويروح لمدين وهناك بقى يلقى الامان والراحة ويتزوج. تمام. يبقى نجاه من الغم ده ولا ما نجاهوش؟ ادي واحد ده الغم الدنياوي. والغم الاخروي خوفك بقى من الحساب بين يدي الله في كونك قتلت ايه قتلت نفس طب ربنا نجاه من الغم الاخروي او نجاه من الغم الاخروي؟ قال رب اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. استغفر الله وربنا اخبره انه ايه غفر له. يبقى نجي من غم الدنيا ونجي من غم الايه من غم الاخرة. ودي بقى فنجيناك من الايه من الغم ان عديت منها دنيا وعديت منها اخر. ليه؟ لان ربك يعلم ان هذا القتل كان على سبيل الايه سبيل الخطأ لم يكن هناك قصد ان انا اقتل. خلاص يبقى ادي الاثنين. مش هجاوب على الاسئله دلوقتي. ادي الاثنين. تمام. يبقى دي فنجيناك من الايه فنجيناك من الغم. يبقى غم ادي الغم امر الفرعون ملأ في الدنيا وغم حسابه في الاخره والاثنين الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اعداه منهم. خلاص. تيجي بقى الختام بقى ربنا يقول وفتناك فتونا. ايه الفتنة؟ قالوا الفتنة بلاء البلاء والاختبار. يبقى فتناك فتونا ابتليناك بلاء. فكان في سؤال هنا وكان السؤال ده مهم جدا. إني اللي فات ده اللي ذكر ربنا في السياق اللي أنا كنا بنتكلم فيه، كنا بنتكلم عن إيه؟ عن منن. في وسط الكلام عن المنن ربنا يقول له من المنن وفتنك فتونه، هو البلاء منه؟ هو البلاء منه؟ عايز تعرف؟ هقول لك، انا لسه بقول عايز تعرف هقول لك. انا لسه بقول هقول لك، انا قفلتش ما قفلتش خلاص. يبقى وفتنك فتونة، هلا ده الفتنه بلاء. هلا طب وهو البلاء سبحان الله منه؟ ده احنا في مجال الحديث عن المنن. قال تعالى بس، تعالى موسى مر بابتلاءات، بابتلاءات انه يعني شوف بقى بلاء من اول ما كان، من اول ما اتولد بلاء عند الولادة، وبلاء في الرضاعة، وبلاء في قتل النفس، وبلاء في الغربة، مش ده كل ده كل دي ابتلاءات، وبلاء في الغربة، وبلاء في الرزق، في الرزق ده راح بيطلب قوت هو الخضر، استطعم اهل قرية، وراح عمل اجير اني اريد يعني ان انكحك احدى نتي هاتين على ان تأجرني اجير، فكان تعبان في في في لقمة العيش خلاص، وده بلاء، ودي الفتن والابتلاءات اللي مر بيها سيدنا موسى. طب وايه الفتن والابتلاءات دي تبقى منن؟ قال اه تبقى منن. انا بقول لك بملء فيه، اه والله منن، منن، لان هي لماذا جاءته هذه الفتن والابتلاءات؟ ليه؟ من تعرف الفتنة او البلاء جاي لك ليه؟ فكل ما مر به من فتن وابتلاءات كان تأهيب له ليتحمل الرسالة، يبقى مرحبا بالبلاء إذا كان لذلك أو كان كذلك. زي ما بمسك واحد أو تمسك ابنك وتقعد تشدد عليه علشان تأهبه الحاجة، أنت مش قله عليه، ومش هيصل إلى هذا الأمر إلا إذا فعلا ابتليت وشددت عليه، ابتليت وشددت عليه خلاص. فكان لازم يربى في بيت العدو عشان يشوف الظلم وكذا وكذا وكذا، ويعرف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكان لازم يتعرض للغربة، لأن الدعوة فيما بعد هتستلزم منه الغربة، وهيسيب ويخرج فرعون يجري ويجري هو، وياخد قومه ويسيح بقى ويروح فين ويروح فين، مش كده؟ فهي الدعوة عايزة كده، فكان لازم يتربى على السفر والغربة تمام، وكان لازم يبقى فقير علشان يرعى الغنم. وعجبتني كلمة قوي قالها بعض السلف، قالوا من تعلم رعاية الغنم استطاع ان يرعى البشر. يا الله، اللي بقى عنده القدرة انه يقعد يرعى الغنم ويجيب دي هنا ويجيب دي هنا ويحافظ على دي ويبص لدي وعينيه تبقى مع دي ويتحمل مسؤوليتهم كده، هيتحمل مسؤولية البشر، اعرف رعاهم كويس، ان البشر عايزين صبر، مش عايز اقول زي الغنم يعني، عايزين اكتر كمان شوية تمام، ويديله بقى تأمل ونظر. ما هي يعني عادة الغنم دي خطيرة جدا، خطيرة جدا في الاستفاده. اذا كل دي ابتلاءات كانت تؤهبه لتحمل ايه؟ تحمل رسالة. وعشان كده قلت لكم كلمة زمان احنا بنفصل سيرة يوسف، ان المنح لا تكون الا في المحن، اشتبه عليك واستكروا الكلمة دي كويس اوي، تلك المنح لا تكون الا في المحن، فمرحبا بالمحنة اذا كانت بالمحنة اذا كانت تحمل منحة، تبقى منة والله، تبقى في الوقت ده بدا. وعشان كده بياخدوا مثلا بعض يعني لما بيجوا يمسكوا مثلا الجنود الجندي، وبعدين يخلوه يعدي من تحت السلوك وينط مش عارف منين ويولعوا نار وفرقعوا حواليه، مش كل ده بيفتروا عليه؟ هما كده بيفتروا عليه، ده هما كده بيأهبوه مش كده ولا ايه؟ بيأهبوه لمهامه يصنعه منه راجل، ولذلك بيبقى بيعمل ده وهو سعيد. صح ولا مش صح؟ بيعمل ده وهو سعيد. فنفس الحكايه المحن دي كلها كان في داخلها ايه؟ ملح. تبقى ملن ولا مش ملن بقى؟ بس كده. فعشان كده لما نقول وفتنك فتونه تبقى داخله في المنه ولا مش داخله في المنه؟ ما تقولش بقى ازاي بقى البلاء يجيبوه له وسط المنن، يا ابني ده هو عين الملن. عشان تبقى عارف، بس لو يعني انت تركز فيه صح. خلاص؟ يبقى قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك ايه؟ فتونة. ويبدأ بقى ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نجيناك من الغم دي بقى، فلبست سنين فيه في اهل مدين. وبعدين هتشوف بقى قد ايه بعد المحن دي كلها جات منحة، يعني بسم الله ما شاء الله. نعم. ما هو عشان وفتناك مش فتنة، ده فتونة فعلا، يعني شكله في انواع الفتن، يا كانت فتنة ما احنا لسه معددينهم فتونة، واخد بالك؟ بس يعني ده تكثير للفتن التي لقيها وتعرض لها سيدنا موسى. وهنا زي ما قلت ان لما جه وامه الحمد لله كانت بقى بعد هذا الحمد لله قرأت النفس مطمئنة. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا صدق فيه يأخذه عدو لي، فصدقت معاه. وبعدين ان ردوه اليك صدقت معاها، فقالت بس الحمد لله ما نحزنش بقى عليه لان فضلنا وجاعلوه من المرسلين. خلاص تمام. فنيجي بقى نتكلم عن بعد هذا فلبست سنين في اهل ايه؟ مدين. ونشوف بقى رحله سيدنا موسى الى مدين، ومدين دي تبقى فين، وايه اللي حصل في مدين، وبعدين لما رجع. ولذلك ده اللي بيقولوا بقى قلب القصه راسا على، يعني بدانا القصه من إذ ناداه ربه بالوادي المقدس ايه؟ طوى. خلاص شوف بدأناها بكده، وبعد كده جت الملن بتحكي التفاصيل لحد ما هنرجع تاني. ها النداء والإيحاء ده اللي ده حصل بعد ما رجع، وهو رجع منين؟ من مدين. فكان ربك بيذكره ان انت عشان توصل لانك تكون رسول شوف مريت بايه وبايه، وكل حياتك كان فيها ملن، كان بيسبقها محن صحيح فتنجى فتولى، لكن كل محنة كان معاها ايه؟ كان معاها ملن. ماشي؟ واضح المسألة. ويبقى ان شاء الله تعالى لقائنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر مع رحلة سيدنا موسى الى مدين باذن الله تعالى. نعم. ده انت عايز 30 محاضرة، انت عايز 30 محاضرة. القتل العمد وشبه العمد فيه القصاص، دي مسألة معروفة طبعا بتفاصيل كثيرة جدا يعني. والقتل الخطأ فيه الدية. تمام. الدية هتبقى في القتل الخطأ، لأن القتل الخطأ هيكون في حالة من حالات ثلاثة علشان يبقى اسمه خطأ. يا هتقتل مؤمن معانا في المجتمع المؤمن، يا هتقتل مؤمن كان يعيش في مجتمع هو عدو لنا ولكن هو مسلم، لكن انت ما تعرفش شرطه فقتلته، وده اللي احنا لسه بنسميه الخطأ في الايه؟ في القصد. قصدت مشركا فطرح انه مسلم. يعني جاي واحد دلوقتي من البوسنة مثلا والهرس واعتقد ان هم لسه بضربوا في المسلمين، خلاص، فانا شفته وقالوا ده كروات ورحت قام موته، فقالوا لي لا ده مسلم، فهو من قوم عدو لنا ولكنه ايه؟ مؤمن. ما اعرفش، فده خطأ برضه. ومن القتل الخطأ ان تقتل رجلا بين قومه وبيننا عهد وميثاق وانت لا تعلم. ودول الحالات الثلاثة اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ ففي الكفارة، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدق. وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، مفيش هنا دية، كل حالة بقى يبقى ليها حكمها. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ففي حالات هتجد إن ربنا بيقدم تحرير الرقبة على الدية، وفي حالة بيقدم الدية على تحرير الرقبة، وفي حالة هيقول تحرير رقبة بس ومفيش دية. وتحرير رقبة اللي بيعبروا عنه بانه الكفارة والدية دي اللي بتقدم للأهل، والكفارة شيء يتعلق بالله، والدية شيء يتعلق بالأهل. ودي مسألة يطول شرحها، ياريت تبقى ترجع لها في تفسير سورة النساء في الشريط رقم 110 و111 و112، هتلاقيني بتكلم عن الموضوع ده بتفسير. ان شاء الله انتوا صدقوا. جابوا لكم لحد كاف في 112 كمان، فتسمع فيه الاحكام ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. لسه زعلان؟ انا بقول لسه زعلان.